أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر عباده بالعدل والإحسان ونهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي. نحمده جل وعلا ونشكره ونؤمن به، نعبده تبارك وتعالى حق عبادته، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا خلقنا لنعبده، ورزقنا لنشكره، وركب لنا العقول لنفكر ونتأمل بها، لنستعملها فيما يخلصنا من عذابه ويوصلنا إلى نعيمه، نستعملها فيما يوصلنا إلى الجنة الباقية. لذلك كان استعمال العقول أمرا لا بد منه حتى يكون هذا الإنسان على بصيرة من دينه، ويكون على معرفة كاملة بما يضره وبما ينفعه. لهذا كان العقل هو الذي يميز بين الأشياء، يميز بين الحق من الباطل، بين الحسن من القبيح. بواسطته يعرف الإنسان الحلال من الحرام. وإذا ما حكم الإنسان العقل فإنه لن يضل عن الصراط المستقيم أبدا. ولكن المشكلة ليست في هذا، بل إن المشكلة العظيمة التي يعاني منها اليوم كثير من المسلمين هي أنهم يعلمون علم اليقين، يعلمون الخير ويتركونه، ويعلمون كذلك الشر ويعملونه. هذه هي المشكلة الحقيقية التي وقع فيها كثير من الناس في هذا الزمن. يعلم الإنسان أن هذا حراما، وأن هذا ظلما، وأن هذا لا يجوز فعله، ومع هذا يترك العقل ويترك ما يحكم به هذا العقل، وينطلق مع الشيطان، ينطلق مع نفسه، ويقع في ذلك الظلم وفي ذلك الحرام، يقوم بارتكاب ما لا يرضاه المولى جل وعلا ولا يرضاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الحال بهذه الصفات فلا فائدة من العقل، لأن العقل إذا بطل عمله ورفض حكمه فالإنسان يصير كالحيوان، بل أضل سبيلا، كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذه هي الخسارة العظمى، وهذا هو الكفر بنعم المولى جل جلاله علينا. لأن أكبر نعمة أنعم بها مولانا تبارك وتعالى على هذا الإنسان، أكبر نعمة هي العقل. وهناك حرب طاحنة داخل الإنسان، حرب مشتعلة بين النفس وبين العقل. فالنفس تريد الملذات، تريد الشهوات سواء كانت حلالا أم حراما، بينما العقل ينهى عن اتباع الهوى ويستقبح المحرمات ويصدر حكما بأن هذا قبيحا لا يرضاه ولا يحبه. وهنا يزداد الصراع بين النفس والعقل. فالإنسان الذي تعود دائما بأن يطيع هواه وأن يطيع نفسه وأن يطيع شهواته وملذاته، اعتاد أن يرفض عقله، اعتاد أن يبتعد عن تعاليم الإسلام الحنيف، هذا تكون المسألة عنده منتهية، تكون المسألة عادية، لا يبالي إذا انتصرت نفسه وهزم عقله، لا يبالي ولا يفكر ولا يرجع إلى المولى جل وعلا، لا يسأله النصر والعون والسداد إلى الخير والهدى. عند ذلك يصبح هذا العقل أسيرا سجينا في معتقل النفوس. وفي هذه الحالة يطبع الله عز وجل على قلوب أولئك الغافلين الذين يتبعون شهواتهم وملذاتهم، أولئك الذين لا يعقلون ولا يفكرون. وكلما قرأ ذلك الغافل القرآن الكريم، كلما استمع إلى الموعظة، كلما شاهد آيات المولى جل وعلا، كلما شاهد بيناته، لم يزدد بها من الله سبحانه إلا بعدا، لم يزدد بها إلا تكبرا وتجبرا. وكانت نفسه هي التي يعبدها، هي التي يخضع لها، هي التي يسير على حكمها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فمولانا جل وعلا لم يختم على قلبه ولم يختم على سمعه إلا حينما لم يستجب ولم يفكر ولم يستعمل هذا العقل النير، لم يتبصر لما أمره به ربه جل وعلا. فلقد أنزل الله عز وجل له القرآن الكريم وبعث له هذا النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزوده أيضا بالعقل ورسم له طريق الخير وأمره باتباعه، أمره بالسير فيه وأوضح له طريق الشر أيضا ونهاه عن السير فيه، وأخبره بعاقبة وبنهاية كل من الطريقين، وبين له أيضا ما هي النتيجة. لكنه أهمل هذا كله، أهمل القرآن الكريم وأهمل كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهمل عقله وأهمل تعاليم الإسلام، ومضى يتبع هوى نفسه وكأن الحياة فوضى. تراه يتبجح قائلا هؤلاء المؤمنون مساكين لا يعرفون التطور ولا يعرفون الحضارة ولا يعرفون التقدم، هؤلاء المصلون لا يزالون على العهد القديم، لا يفكرون ولا يفهمون في العصر الحديث. هكذا يقول عباد أنفسهم اليوم، هكذا يقول هؤلاء الأغبياء. وأنا أسألهم وأقول لهم، هل الحضارة تفرض علينا أن نتخلى عن ديننا وعن مبادئنا وعن قيمنا الإسلامية العظيمة؟ هل أصبح الإسلام غير متلائم مع العصر الحديث؟ أعتقد أنه لا يقول بهذا إلا جاهل أو متجاهل، لأن التخلف في الحقيقة التأخر والجهل هو أن يعتقد الإنسان أنه حينما يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة أو حينما يلبس ما يستره كما علمه الإسلام الحنيف أو حينما يجتمع بإخوانه المؤمنين ولو كانوا ضعفاء ومساكين من الجهل أن يعتقد أنه حينما يفعل ذلك أنه سيقضي على شخصيته ويصير في دائرة الأغبياء الذين لا يفهمون لغة العصر. فمن يعتقد بهذا فهو جاهل متخلف، لأن دين الإسلام الحنيف هو دين الحضارة، هو دين التقدم، ولم يحرم الإسلام شيئا إلا وفي تحريمه مصلحة عظيمة للناس جميعا. وانظروا إلى تلك البلدان التي لم تلتزم بتعاليم الإسلام العظيمة كيف صارت بلادهم، وكيف أصبحت أخلاقهم، وكيف تفسخت مجتمعاتهم. لقد صارت الحياة عندهم نكالا، أصبحت حياتهم وبالا وجحيما لا يطاق. وإن كانوا قد تقدموا في المادة فقد تأخروا كثيرا كثيرا في الأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية. وعباد أهوائهم، عباد أنفسهم من المسلمين اليوم، قد استوردوا أفكارهم الخبيثة من أعداء الإسلام. فلقد ركز الغرب زمنا طويلا، ركز وعمل جاهدا على فصل المسلمين عن دينهم، عملوا جاهدين في سبيل ذلك، أشعلوا الحروب في بلاد المسلمين، احتلوا بلادهم بلاد الإسلام بالقوة، حاولوا نزع الروح الإسلامية من القلوب، حاولوا نزع الهوية الإسلامية من المسلمين، ولكنهم فشلوا في ذلك وارتدوا على أدبارهم خاسرين. فما كان منهم إلا أن غيروا أسلوبهم، فكانت فكرتهم أن يصوروا لنا نحن المسلمين أنهم إنما وصلوا إلى القمر وإلى هذا التطور العلمي، وصلوا إلى ما وصلوا إليه إنما كان هذا بسبب الحرية وبسبب عدم الالتزام بالدين. وصوروا للمسلمين أن الإسلام هو الذي تركهم متأخرين عن التقدم وعن الإنتاج والاختراع. ولكن إذا فكرنا قليلا في ذلك فسنجد أن تأخر المسلمين فيما وصل إليه العالم اليوم إنما هو بسبب أنهم ابتعدوا عن تعاليم الإسلام الحنيف، وليس تمسكهم بالإسلام كما يقول أعداء المسلمين. وإلا فما هي العلاقة بين أن تسير المرأة سافرة متبرجة لا لباس يسترها وبين غزو الفضاء والتقدم؟ فهل ملابس المرأة المؤمنة المحتشمة هي التي أخرت المسلمين في هذا العالم وجعلتهم غير قادرين أن يفعلوا ما تفعله دول الغرب؟ بالطبع لا، ولكنها إنها حرب عشواء على الإسلام. فهم ينظرون إلى الإسلام الحنيف وهو ينتشر في مجتمعاتهم، ينظرون إلى المسلمين وهم يتكاثرون كل يوم في العالم كله، فجن جنونهم، فليس أمامهم إلا أن يشوهوا صورة الإسلام الحنيف وأن يحاربوه بكل ما يستطيعون. ولكن كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله،